قمر زماني يا زماني مرمر مرمرتني لا بدي ما تسمر مرمر زماني يا زماني مرمر مرمرتني لا بدي ما تسمر مر وسألني لمين هتشكي ولوح بإيده والدنيا مقابيلي قلت له عبهات ومين دري بهوانا والحكي عميقة مرمر زمان مر وسألني وين عين المي والغصن تاكي والدني مضوي قلت له بعيد الطريق شوي شوي ضيت عورد ونسيم عمبا مرمر زماني مرمر زمان.